هذا ما نزل من عنده ذكرا لنفسه لو أنتم تعلمون. والذي تفكر في هذه الآيات واطلع بما ستر فيهن من اللآلي المخزونة تالله إنه يجد عرف الرحمن من شطر السجن ويسارع بقلبه إليه باشتياق لا تمنعه جنود السماوات والأراضين قل هذا ظهور تطوف حوله الحجة والبرهان كذلك أنزله الرحمن إن أنتم من المنصفين قل هذا روح الكتب قد نفخ به في القلم الأعلى وانطاق من في الإنشاء إلا من أخذته نفحات رحمتي وفوحات أنطافي المهيمنة على العالم